هو أمنيت حتى حاجة واحدة بس إنه يموت. هل هناك موت بلا موت؟ أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. هنتجوز إزاي؟ عندي إحباط، أنا خلصت الجامعة بقالي 7 سنين دلوقتي، ما كونتش 100 جنيه، أعمل إيه؟ أنا عندي حالة يأس. أنت عاوز يبقى معاك ملايين من الحرام؟ أنت عاوز يكون معاك في يوم وليلة 100,000 كده من غير ما تتعب؟ احنا مش عايزين واحده ماشيه رقاصه في الشارع لابسه لي بنطلون ومحزه. احنا ما ندورش على ممثله ولا راقصه ولا مغنيه، ندور على واحده صالحه يا اخوانا. ما هنا كده مضطر يا عم الشيخ، العمليه مقفله، الزنا رخيص ب5 جنيه والحلال مقفلينها ب300,000 جنيه. طب انا بحاسب بقى، هل من سائل فاعطيه؟ وانت نايم مع النت عمال تعاجز بنتي في اوروبا ولا تعاجزها في دوله عربيه؟ بدل ما انت عملت لها الليل والنجوم وحياتي ومقيم الليل لله، بدل ما انت نايمنا عسير ب8 ساعات عندك يأس وإحباط والدنيا سودة في وشك، يا أخي قوم ربك يصل لك أمرك واشرح لك صدرك. بعد في البيت قاعدة تقول أنا سني وصل ل30 سنة، أنا في حالة حزن وكآب، أنا مش هتجوز عم الشيخ. والله تتجوز إن شاء الله وتخافيش. أخي الكريم، كلنا نعلم أن هناك موت، ولكن هل هناك موت بلا موت؟ أحبة، الموت الحقيقي هو أن تموت وأنت ما زلت حيا، ليس بالضرورة أن تلفظ أنفاسك وتضي عينك ويتوقف قلبك عن النبض وتوقف جسدك عن الحركة كي يقال أنك مت أو أنك فارقت الحياة. فبيننا الكثير من الموتى يتحركون، يتحدثون، يأكلون، لكنهم موتى يمارسون الحياة بلا حياة. فمفاهيم الموت لدى الناس تختلف، فهناك من يشعر بالموت حين يفقد إنسانا عزيزا ويخيل إليه أن الحياة قد انتهت وأن ذلك العزيز حين رحل أغلق أبواب الحياة خلفه وأن دوره بعده قد انتهى. وهناك من يشعر بالموت حين يحاصره الفشل من كل الجهات ويكبله إحساس بالإحباط عن التقدم، فيخيل إليه أن صلاحيته في الحياة قد انتهت وأنه لم تعد فوق الأرض ما يستحق البقاء من أجله. والبعض تتوقف الحياة في عينه في لحظات الحزن ويظن أنه لا نهاية لهذا الحزن وأنه ليس فوق الأرض من هو أتعس منه، فيقص على نفسه حين يحكم عليها بالموت وينزع الحياة من قلبه ويعيش بين الآخرين كالميت تماما. هو أمنيت حتى حاجة واحدة بس، إنه يموت، ان الموت يجيله عشان ينجيه من اللي هو فيه. في ناس كتير عايشه كده يا اخوانا بهذا المعنى. في واحد كل ما يعمل مشروع خلي بالك يفشل فيه، زي الطالب اللي اتخرج من جامعه كليه هندسه او الطب او الصيدله الى غير ذلك، او كليه حقوق او كليه تجاره ومش لاقي شغل، كل ما يروح مكان مقفول في وشه، كل ما يروح مكان لكن لا هو الحكايه ديت، انا عليا يا رب اتخرجت، لما تفتح لي باب فين الباب ده؟ كل ما يروح يقول ما فيش الا بواسطه او عن طريق مش عارف دفع فلوس. طب انا ما معيش فلوس ولا معايا واسطه، خلي بالك يروح قافل على نفسه الباب، يجيب بقى الدش ويتفرج مع لسه محني، هنقول لك اهو انا عايش وخلاص، سنه يكبر 48 سنه 50 سنه ولسه ما اتجوزش ولا كون حياته، عنده حاله ياس وعنده حاله احباط. كتير يا اخوانا عنده الشعور ده، احنا عاوزين نعالج الامور دي معالجه ربانيه من كتاب الله ومن سنه رسول الله. الحياه لا تنتهي بفقد اي انسان، يعني الانسان اللي ابنه مات يئس وعاوز يموت، لا يتمنى ان احدكم الموت لضر اصابه، شوف حديث النبي، يعني ما جيلك مثلا ابنك مات او جالك مرض شديد اوعى تتمنى الموت، لان دي رحمه من رحمات الله ليك سبحانه وتعالى. والحياه لا تتوقف على انسان ولا تتوقف بمرض، ما ناس كتير عندها المرض بقالهم 40 سنه و20، صح ولا لا؟ احسب الناس ان يتركوا ان ياكلوا امانه وهم لا يبتلون؟ وانا جايبكم تاكلوا وتشربوا؟ لا، ده انا جايبكم عشان ابتليكم وامتحنكم. تبتلينا بايه؟ اديك ولد واخده منك، اديك فلوس اشوفك هتعمل بها ايه، اديك سامحني على وظيفه اشوفك هتعمل فيها ايه، اصلت عليك واحده جميله هتعمل ايه، هامرك بالصلاه هتصلي ولا مش هتصلي، ما ابتلاء وامتحان، ابتليك بزوجه فيها غتاته ونكد وهم وغم اشوفك هتعمل ايه، هتصبر على اذاها ولا هتعمل ايه. ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن ايه الكاذبين. يبقى المؤمن عند الابتلاء لما ياخد منه الولد الحمد لله، خد منه الوظيفه الحمد لله، يا اخي ما يمكن ابنك ده كان كبر ولا حاجه وتاجر في مخدرات يبقى وبال عليك في الدنيا وفي الاخره، صح ولا لا؟ اذا هذا الابتلاء وهذا الامتحان ليس لك امام هذا الابتلاء والامتحان الا حاجه واحده بس، إيه هو؟ التسليم لأمر الله. ومن الناس من يقول أمنا بالله، سهلة، فإذا أوذي في الله، ربنا امتحنه بقى في الدين، جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني إيه؟ يعني سقط في امتحان الله، كفر بالله والعياذ بالله. إيه رأيك؟ هو ده المنافق والعياذ بالله، لا يتحمل ابتلاءات الله ولا امتحانات الله. صلى على رسول الله. إذن الحياة دار ابتلاء ودار امتحان، وليس لك أمام الابتلاء والامتحان إلا الصبر. وسخطك وعدم رضاك بقضاء الله، إيه اللي حصل؟ عمل بك إيه؟ خد منك أعظم نعمة، اللي هي إيه؟ إن ربنا يرفعك درجة العلا في الجنة، ولك أنت كنت ضامن الجنة، وربنا سبحانه وتعالى رفعك في الدرجات. صبرك ده بيجي لك في ميزان حسناتك يوم القيامة. كفاية صبرك، إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير إيه؟ بغير حساب. ضمان تدخل الجنة بغير حساب بفضل الله سبحانه. كل ده راح منك ده نتيجة سخطك وعدم رضاك برضا الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى. صلى على رسول الله. الموت موت القلب، موت القلب اخر عنصر من العناصر يا اخواننا. المصيبة يا اخواننا في ناس عايشة معانا وقلوبها ميتة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد ايه؟ او اشد قسوة. ناس نتيجة الجزع وعدم الصبر، لما فقد ابنهم بدأوا يشربوا خمرة ويشربوا مخدرات، سامحني يعني، تحاول تتكلم مع قلبه ميت، خلاص انتهى، بعد خلاص، مش عارف يجيبه لربنا سبحانه وتعالى، اتختم على قلبه والعياذ بالله، ما كده ضاع. قولوا صلى الله عليه وسلم: القلب محل نظر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، ولكن الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم. صلاح القلوب، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. الصحيحين. ولاهميه القلب كان النبي يقسم به، قال: لا ومقلب القلوب. ومن دعائي: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا الى طاعتك. وكان اكثر دعاء النبي مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك.